إذا أردت طريقا إلى السعادة مختصر، ابحث عن مهموم أو مكروب أو مديون فسدد دينه أو فرج كربه أو نفسه، سترى انشراحا في صدرك وسعادة لها ذوق جميل، فإن الله رحمته قريب من المحسنين. فأحسنوا إلى عباده ليحسن إليكم، فرجوا كربهم يفرج كربكم جل وعلا سبحانه وتعالى، فهو الذي قال على لسان نبيه: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة.